أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسحاق ابن منده رحمه الله في كتاب الإيمان: ذكر وجوب الإيمان بما أخبر به الرسول صلوات الله عليه من الآيات المستقبلة إلى قيام الساعة. أخبرنا محمد بن الحسين، نعم، كم لسه ما خلصناش؟ كثير، نعم، ما انا قلت نخلص نحدي ونخلص. 800 كم؟ كل ده لسه؟ ده لسه كتاب. ها؟ 200 حديث. هو باب ايه؟ هو اصلا العنوان، عنوان الباب الرؤيه. نعم. واستطرد بقى في ذكر الايه، دخول لاهل الجنه الجنه، وكلام الله عز وجل لاهل الجنه الذي فيه تضمنا الرؤيه، يعني ليس صريح. قال: اخبرنا علي بن محمد بن نصر وأحمد بن إسحاق بن أيوب قال: حدثنا بشر بن موسى قال: حدثنا عبد الله بن الزبير الحميدي حا وأنبأنا محمد بن يعقوب الشيباني قال: حدثنا محمد بن نعيم وإبراهيم بن أبي طالب قال: حدثنا محمد بن يحيى العدني حا قال سفيان قال: حدثنا سفيان محمد بن يحيى العدني والحميدي قال: حدثنا سفيان بن عيينة قال: حدثنا مطرف بن طريف وعبد الملك بن سعيد بن أبجر جميعا أنهما سمع الشعبي يقول. عبد الملك بن سعيد بن أبجر: سمع الشعبي يقول: سمعت المغيرة بن شعبة يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن موسى عليه السلام سأل ربه عز وجل فقال: أي أهل الجنة أدنى منزلة؟ فقال رجل: يجيء بعدما دخل أهل الجنة الجنة فيقال له: ادخل الجنة، فيقول: أدخل وقد نزلوا منازلهم وأخذوا أخذاتهم. قال: فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ما كان لملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: نعم أي رب، قد رضيت. قال: فيقال له: فإن لك هذه ومثله ومثله ومثله. قال: فيقول رب، فيقول: رضيت أي ربي. فيقال له: فإن لك هذه وعشرة أمثاله وعشرة أمثاله معه. فيقول: رضيت أي ربي. فيقال له: فإن لك مع هذا ما اشتهت نفسك ولذت عينك. قال: فقال موسى: أي ربي، فأي أهل الجنة أرفع منزلة؟ قال: إياها أردت، وسأحدثك عنهم، إني غرست كرامتهم بيدي

حدثنا أحمد بن سلمة قال حدثنا محمد بن بشار حوى أنبأنا حسان بن محمد قال حدثنا جعفر بن أحمد بن نصر قال حدثنا أبو قدامة عبيد الله بن سعيد السرخسي قال حدثنا أبو عاصم قال أنبأنا ابن جريج قال حدثني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يسأل عن الورود فقال نحن يوم القيامة على كوى أو كذا من فوق الناس. قال فيدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول فينطلق بهم ويتبعونه. قال ويعطى كل إنسان منافق ومؤمن نورا ثم يتبعونه وكل جسر جهنم حسك وكلاليب تأخذ من شاء الله فيطفأ نور المنافقين وينجو المؤمنون شيخنا صح ازاي ينجو المؤمنين شيخ وينجي المؤمنين فتنجو أول زمرة كالقمر ليلة البدر وسبعين ألفا لا حساب عليهم. ثم الذين يلونهم كأضواء نجم في السماء كذلك. ثم تحل الشفاعة فيشفعون ويخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه وزن شعيرة خير. ثم يقعون بفناء الجنة ويراق عليهم أهل الجنة الماء فينبتون نبات الشيء في السيل ثم يسألوا فيجعل لهم الدنيا وعشرة أمثالها. رواه عمرو بن أبي عاصم وعمرو بن علي عن أبي عاصم. قال أنبأنا أحمد بن محمد قال حدثنا أحمد بن محمد قال حدثنا أبو الفضل عباس بن محمد قال حدثنا يحيى بن معين قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابرا يسأل عن الورود فقال نحن يوم القيامة على كذا وكذا أو كذا انظر على أي ذلك فوق الناس فتدعى الأمم بأوثانها وما كانت تعبد الأول فالأول ثم يأتينا ربنا بعد ذلك فيقول من تنتظرون فذكر الحديث بطوله نحو حديثهما

بس مش ممكن تنطق بأذني، هي بأذن يا شيخنا، بس سمعت بأذني، سمعت نعم يا شيخ، نفس المتقدم من رسول الله، من رسول الله، سمع أذني من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سمع أذني من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أناسا يدخلون النار بأذني، هو نفس السابق يا شيخ، نفس لا نفس اللفظ السابق، لفظ السابق في اللفظ هو هو، سمع أذني وبصر عيني، شو بصر عيني عندنا اليوم، فيش بصر عيني، سمع أذني هاتين، سمع سمع أذني من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أناسا يدخلون النار ثم يخرجون منها فيدخلون الجنة، انتهى. فقال رجل لسفيان: يا أبا محمد قل أنت أيضا سمعت عمرا، حتى يكون كلهم متصل، سمعت عمرا عمرا ما عندناش السن ألف، سمعت عمرا حتى يكون كله متصل. فقال سفيان: سمعت حتى يكون كله متصلا، صح؟ متصل هو رواه كما هي، فقال سفيان: سمعته من عمرو. قال: سمعت جابر بن عبد الله يشير إلى أذنيه يقول: سمعت أذناي من رسول الله، سمعت أذناي، نعم، سمع أذناي، سمع أذني، بصر عيني، سمعت أذناي، سمع أذناي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أناسا يدخلون النار ثم يخرجون منها فيدخلون الجنة. قال: أنبأنا أحمد بن إبراهيم بن نافع قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا محمد بن الفضل عارم حاوى أنبأنا علي بن محمد بن نصر قال وأحمد بن إسحاق قال: حدثنا معاذ بن المثنى حاوى أنبأنا محمد بن يعقوب قال: حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد حاوى أنبأنا محمد بن سعد وأحمد بن إسحاق قال: حدثنا محمد بن أيوب قال: حدثنا سليمان بن حرب حاوى أنبأنا محمد بن عبيد الله قال: حدثنا موسى بن هارون قال: حدثنا أبو الربيع قالوا: حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يخرج قوم من النار بالشفاعة فينبتون كأنهم الثعارير الثغارير. فقلت لعم: يا أبا محمد، أنت سمعت جابر بن عبد الله يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة؟ قال: نعم. وفي حديث سليمان بن حرب، قال حماد: فحفظت منه فينبتون كما تنبت الثغارير. فجعلوا لا يفهمون، فقال لهم الضغابيس. الضغابيس وكان قد سقط الأسنان عمرو بن دينار. سقط الأسنان فمش عارف ينطق الكلمة. الضغابيس معناها عندك الحاسة. الضغابيس تمرد علاش حواشي عندنا الضغابيس هي صغار الكتاء واحدها الضغابيس وقيل هي لم تنمت في اصول الاجتماع شبه هديا يصدق بالحل والزيت ويؤخذ حاجات طالعه كده زي ضعيفه يعني مش نبدا كثير. يقول في النهايه انها اكل يتحط عليه دم نبت لا ساق له ضعيف. رواه يحيى بن آدم وأبو كامل وابن حساب والقواريري. قال: أنبأنا أحمد بن عمر، أحمد بن عمرو المصري قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال: حدثنا ابن وهب قال: حدثني عمرو بن الحارث أن عمرو بن دينار حدثه أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت أذناي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: سيخرج أناس من النار. رواه بكر بن نصر عن عمرو بن الحارث. قال: أنبأنا علي بن عيسى وعلي بن نصر حدثنا قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيد قال: حدثنا أمية بن بسطام قال: حدثنا يزيد بن زريع قال: حدثنا روح بن القاسم عن عمرو بن دينار عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أناسا يخرجون من النار. قال: أنبأنا محمد بن صالح بن هانئ قال: حدثنا أحمد بن محمد بن نصر اللباد النيسابوري قال: حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين قال: حدثنا أبو عاصم وهو محمد بن أبي أيوب الثقفي قال حدثني يزيد بن صهيب الفقير قال: كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج كنت قد شغفني رأي من رأي الخوارج وكنت رجلا شابا فخرجنا في عصابة ذوي عدد نريد أن نحج ثم نخرج على الناس. قال: فمررنا بالمدينة فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا إلى سارية وإذا هو قد ذكر الجهنميين. قد ذكر الجهنميين فقلت له: يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما هذا الذي تحدثون؟ والله يقول إنك من تدخل النار فقد أخزيته. من تدخل النار فقد أخزيته، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها، فما هذا الذي تقولون؟ قال أي بني تقرأ القرآن؟ قلت نعم. قال وهل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ يعني هل سمعت بمقام محمد صلى الله عليه وآله وسلم يعني الذي يبعثه الله فيه؟ قلت نعم. قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم يعني الذي يبعثه الله فيه. قلت فإنه الظاهر كأنه مكرم مرتين. قال فإنه مقام محمد صلى الله عليه وسلم المحمود الذي يخرج الله به من يخرج الذي يخرج الله به من يخرج. قال ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه، وصف الوضع ووصف المر، نعت وضع الصراط ومر الناس عليه. نعم. قال ثم نعت وضع الصراط ومر الناس عليه. قال فأخاف ألا أكون حفظت ذاك، غير أنه قد زعم أن قوما يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيها. قال فيخرجون كأنهم عيدان السماسم. قال فيدخلون نهرا من أنهار الجنة فيغسلون فيه. قال فيخرجون كأنهم القراطيس البيض. قال فرجعنا فقلنا ويحكم أترون هذا الشيخ يكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ قال فرجعنا فوالله ما خرج منا غير رجل واحد. يعني رأي شيخنا المعتزلة ده قديم من أيام الصحابة. قال أنبأنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا إذا اللي كان عامل الصحابة دول الخوارج. قال أنبأنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا جعفر بن أحمد بن نصر قال حدثنا نصر بن علي قال حدثنا أبو أحمد الزبيري محمد بن عبد الله قال حدثنا قيس بن سليم عن يزيد الفقير عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يدخل قوم النار من هذه الأمة فتحرقهم النار إلا دارات وجوههم ويخرجون من النار. رواه هارون بن عبد الله وحجاج الشاعر. صورة. عن أبي أحمد ورواه قبيصة وغيره عن قيس بن سليم. قال أنبأنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا جعفر بن أحمد بن نصر قال حدثنا قال أنبأنا محمد بن يعقوب قال أنبأنا محمد بن يعقوب قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب حاوى أنبأنا علي بن محمد بن نصر قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا عفان بن مسلم حاوى أنبأنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا أحمد بن يحيى بن إبراهيم المؤدب حاوى أنبأنا محمد بن محمد بن الأزهر قال حدثنا علي بن عبد العزيز حاوى أنبأنا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا إبراهيم بن حاتم قالوا حدثنا حجاج بن منهال حاوى أنبأنا محمد بن سعد ومحمد بن عبد الله بن المنذر قال حدثنا محمد بن أيوب قال حدثنا أبو سلمة قالوا حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني وأبي عمران الجوني عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يخرج قوم من النار قال أبو عمران أربعة وقال ثابت رجلان فيعرضون على ربهم فيؤمر بهم إلى النار فيلتفت أحدهم فيقول أي رب قد كنت أرجوك إذ أخرجتني منها ألا تعيدني فيها فينجيه الله منها. قال وأنبانا محمد بن يعقوب قال حدثنا عمران بن موسى قال حدثنا هدبة قال حدثنا حماد وزاد فينجيه الله منها ويدخله الجنة. قال أخبرنا محمد بن محمد بن يوسف أبو النضر قال حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي حاوى أنبأنا محمد بن سعد حاوى أنبأنا محمد بن سعد وأحمد بن إسحاق قال حدثنا محمد بن أيوب حاوى أنبأنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا إبراهيم بن حاتم ومحمد حاوى أنبأنا أحمد بن إسحاق قال حدثنا إبراهيم بن حاتم ومحمد بن سليمان بن الحارث قالوا حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام بن أبي عبد الله قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال يجمع المؤمنون يوم القيامة فيهمون لذلك اليوم فيقولون لو شفعنا إلى ربنا عز وجل حتى يريحنا من مكاننا هذا فيأتون آدم عليه السلام فيقولون أنت أبو البشر خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فاشفع لنا إلى ربنا عز وجل حتى يريحنا من مكاننا هذا فيقول لست هناكم ويذكر لهم خطيئته التي أصاب ولكن ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى الأرض فيأتون نوحا عليه السلام فيقول لست هناكم ويذكر لهم خطيئته التي أصاب ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن عليه السلام فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقول لست هناكم ويذكر خطاياه التي أصاب ولكن ائتوا موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه تكليما فيأتون موسى عليه السلام فيقول لهم لست هناكم ويذكر لهم خطيئته التي أصاب ولكن ائتوا عيسى رسول الله وكلمته وروحه فيأتون عيسى عليه السلام فيقول لهم لست هناكم ولكن ائتوا محمدا عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيأتوني فأنطلق معهم فأستأذن على ربي عز وجل فيؤذن لي فإذا رأيت ربي عز وجل وقعت له ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول لي: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، فأحمد ربي بمحامد علمنيها، ثم أحد لهم حدا ثانيا فأدخلهم الجنة. نعم عندي ثانية. زلت تحت. ثم أحد لهم حدا فأدخلهم الجنة، ثم أرجع ثانية فأستأذن على ربي فيؤذن لي. فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول: يا محمد ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع، فأحمد ربي بمحامد علمنيها، ثم أحد لهم حدا ثانيا. قال: ثم أحد لهم حدا ثانيا فأدخلهم الجنة، ثم أرجع الثالثة فأستأذن على ربي فيؤذن لي. فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع. فيدعني فيدعني ربي ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع، فأحمد ربي بمحامد علمنيها، ثم أحد لهم حدا ثالثا فأدخلهم الجنة، حتى أرجع فأقول: يا ربي ما بقي إلا من وجب عليه الخلود وحبسه القرآن. انتهى لفظ حديث أبي أيوب، أخرجه البخاري عن مسلم في موضعين. انتهى. رواه معاذ بن هشام ويزيد بن زريع وأبو بن جرير وأبو داود عن هشام. انتهى. قال: أنبأنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال أنبأنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا روح بن عبادة وأنبأنا عبد الرحمن بن يحيى ومحمد بن حمزة ومحمد بن محمد بن يونس قالوا حدثنا يونس بن حبيب قال حدثنا أبو داود الطيالسي وأنبأنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن سليمان السعدي قال حدثنا وهب بن جرير بن حازم قالوا حدثنا هشام بن أبي عبد الله عن قتادة بن دعامة عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله المؤمنين يوم القيامة، وذكر الحديث. قال أنبأنا أحمد بن محمد بن زياد قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال حدثنا روح بن عبادة قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن قتادة قال: ذكر لنا أن ناسا يصيبهم سفع بذنوب أصابوها ثم يدخلهم الله الجنة بفضل رحمته إياهم. قال قتادة: حدث أنس بن مالك قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الشفاعة، فإذا أبصرهم أهل الجنة قالوا: هؤلاء الجهنميون، وذكر الحديث. قال أنبأنا علي بن محمد بن نصر وأحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا محمد بن أيوب وأنبأنا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا محمد بن محمد بن رجاء وعمران بن موسى الجرجاني قال حدثنا هدبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى عن قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يجمع المؤمنون ليوم القيامة فيهمون لذلك فيقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مقامنا هذا، فيأتون إلى آدم فيقولون: أنت أبونا، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مقامنا هذا، فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب أكله من الشجرة وقد أكله الشجرة أكله الشجرة وقد نهاه الله عنها، ولكن ائتوا نوحا فإنه أول نبي أرسل إلى ولكن ائتوا نوحا فإنه أول نبي أرسل في الأرض، فيأتون نوحا فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب سؤاله بغير علم، ولكن ائتوا إلى إبراهيم خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب قوله إني سقيم، وقوله بل فعله كبيرهم هذا، وقوله لامرأته حين مر بالملك إن سألك فأخبريه أني أخوك فإني أخبره أنك أختي، ولكن ائتوا موسى فيأتون موسى فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب الرجل الذي قتله أو الرجل ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه، فيأتون عيسى عليه السلام فيقول لست هناكم. ولكن ائتوا عيسى عبد الله ورسوله وكلمة الله وروحه، فيأتون عيسى عليه السلام فيقول لست هناكم. ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني فأستأذن على ربي عز وجل في داره، فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت ساجدا، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول ارفع محمد فقل نسمع، واشفع تشفع، وسل تعطى، فارفع رأسي فأحمده بثناء وتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا، ثم أشفع لمس نعم فيحد لي حدا فأخرجهم فأدخلهم الجنة. قال وربما قال قتادة فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. قال ثم أستأذن على ربي في داره الثانية. ثانية المرة الثانية. المحقق يقول ان الناسخ وضع عليه علامة تمريض، يقول ولكن رواية البخاري التمريض اصلا يوضع ثبوت الرواية وخطأ المعنى، ده الاصل، لكن الرواية ثابتة. قال وربما قال قتادة فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. قال ثم أستأذن على ربي في داره الثانية فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت له ساجدا. طرف زمان مرة الثانية هذا خطر، إذا في دار ثانية فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت له ساجدا، فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول ارفع محمد وقل نسمع، واشفع تشفع، وسل تعطه، فأرفع رأسي فأحمده بثناء وتحميد يعلمني، ثم أشفع. قل تسمع ولا نسمع؟ ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم فأدخلهم الجنة، وربما قال قتادة فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. قال ثم أستأذن على ربي في داره الثالثة فيؤذن لي عليه، فإذا رأيته وقعت له ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول ارفع محمد، قل تسمع، واشفع تشفع، وسل تعطى، فأرفع رأسي فأحمده بثناء وتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم فأدخلهم الجنة، وربما قال قتادة فأخرجهم من النار فأدخلهم الجنة. قال فما يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود، وهو المقام المحمود الذي وعده الله. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. انتهى. رواه عفان وعمر بن عاصم وحجاج بن منهال ومعاذ بن فضالة والمقرئ بطوله. قال أنبانا محمد بن يعقوب الشيباني قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب حيوان أنبانا أحمد بن إسحاق بن أيوب قال حدثنا موسى بن إسحاق قال حدثنا أبو كامل الجحدري قال حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يجمع الله الناس يوم القيامة فيهمون لذلك، وقال موسى فيجتمعون لذلك فيقولون لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم عليه السلام فيقولون يا آدم أنت أبو الخلق، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا عند ربك. قال الحجبي إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيقول لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب ويستحي ربه منه، ولكن ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله. قال فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب ويستحي ربه منها، ولكن ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله. قال فيأتون نوحا فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب ويستحي منها ربه، ولكن ائتوا إبراهيم عليه السلام الذي اتخذه الله خليلا. قال فيأتون إبراهيم فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب ويستحي ربه منها، ولكن ائتوا موسى الذي كلم الله عز وجل أو كلم الله عز وجل وأعطاه الله، ولكن ائتوا موسى الذي كلم الله عز وجل وأعطاه التوراة، فيأتون موسى عليه السلام فيقول لست هناكم ويذكر خطيئته التي أصاب فيستحي ربه منها، ولكن ائتوا عيسى روح الله وكلمته، فيأتون عيسى عليه السلام فيقول لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. قال فيأتوني فأستأذن على ربي عز وجل فيؤذن لي، فإذا أنا رأيته وقعت ساجدا لله فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول ارفع محمد، قل نسمع، وسل تعطه، اشفع تشفع، فأرفع رأسي وأحمد ربي بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا أنا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول ارفع محمد، قل نسمع، سل تعطه، اشفع تشفع. قال فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه، وأشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة، ثم أعود فأستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا أنا رأيته وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقول ارفع محمد، قل نسمع، اشفع تشفع، فأرفع رأسي فأحمد ربي بتحميد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجهم من النار وأدخلهم الجنة. قال: وقال في الثالثة أو الرابعة: فلا يبقى في النار إلا من حبسه القرآن، أي وجب عليه الخلود. رواه مسدد عن أبي عوانة مختصرا. قال: أنبأنا حسان بن محمد قال حدثنا الحسن بن عامر قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب وأبو كامل وعبد الواحد بن غياث قالوا حدثنا أبو عوانة نحوه. قال: أنبأنا محمد بن الحسن أبو طاهر قال حدثنا إسحاق بن الحسن بن ميمون الحربي قال حدثنا إسحاق بن الحسن بن ميمون الحربي قال حاوى أنبأنا أحمد بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا موسى بن عيسى الطوسي قال حدثنا الحسين بن محمد المروزي قال حدثنا شيبان بن عبد الرحمن عن شيبان بن عبد الرحمن نحوي عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يجمع المؤمنون يوم القيامة فيهمون لذلك، يقولون: لو استشفعنا على ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال: فينطلقون حتى يأتون آدم عليه السلام فيقولون: يا آدم أنت أبو الناس، خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، فاشفع لنا عند ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. قال: فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب من أكل الشجرة: ائتوا نوحا فإنه أول رسول بعثه الله. فيأتون نوحا عليه السلام فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب من سؤال الله ما ليس له به علم، ولكن ائتوا إبراهيم خليل الرحمن عز وجل. فيأتون إبراهيم فيقول: لست هناكم، ويذكر كذباته الثلاث: قوله إني سقيم، وقوله فعله كبيرهم هذا، وقوله لامرأته: أخبريه أني أخوك فإني سأخبر أنك أختي، فإن إخوان في كتاب الله كل المؤمنين سارة فإن أخوان في كتاب الله ليس في الأرض مؤمنان غيرنا. قال: يقول إبراهيم: ولكن ائتوا موسى عليه السلام الذي كلم الله عز وجل وأعطي التوراة. قال: فيأتون موسى ولكن ائتوا موسى عليه السلام الذي كلم الله عز وجل وأعطي التوراة. قال: فيأتون موسى فيقول: لست هناكم، ويذكر خطيئته التي أصاب من قتل الرجل. ولكن ائتوا عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله كلمة الله وروحه. فيأتون عيسى عليه السلام فيقول: لست هناكم، ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبدا غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. فيأتوني فانطلق فاستأذن على ربي فيؤذن لي، فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال لي: ارفع محمد قل نسمع، واشفع تشفع، وسل تعطه. فأرفع رأسي فأحمد ربي بحمد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجه من النار وأدخله الجنة، ثم أعود إلى ربي عز وجل الثانية فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال لي: ارفع رأسك محمد وقل نسمع، واشفع تشفع، وسل تعطه. فأرفع رأسي فأحمد ربي بحمد يعلمنيه، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجه من النار وأدخله الجنة، ثم أعود إلى ربي الثالثة فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال لي: ارفع رأسك محمد قل نسمع، واشفع تشفع، وسل تعطه. فأرفع رأسي فأحمد ربي بحمد يعلمنيه الله، ثم أشفع فيحد لي حدا فأخرجه من النار وأدخله الجنة. قال: ثم أعود إلى ربي الرابعة فأقول: يا ربي ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن، يقول أوجب عليه الخلود، أو أوجب يعني القرآن. وقال: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. انتهى. رواه يونس المؤدب، وروى هذا الحديث حماد عن ثابت عن أنس بطوله.